إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، كثير منا يسأل ويتساءل لماذا نسمع الكثير من المواعظ ونسمع الكثير من الأوامر والمناهي، ومع ذلك لا يتغير لنا حال ولا ينصلح لنا أمر؟ هذا سؤال ينبغي أن نهتم به، ونعلم أن هذا السؤال هو قضية ينبغي أن تسترعى انتباه كل مسلم، بمعنى أن يقول: لماذا لا يتغير لي حال؟ لماذا لا ينصلح لي حال؟ وأنا أسمع الكثير، أو يقال أمامي الكثير، أو أوعظ بالكثير. هذا السؤال يجيب عليه ربنا جل وعلا في بيان، أو يأتي الجواب فيه في بيان من الله عز وجل عما ينبغي أن يكون من العبد، وعن سر تغير الحال في كلمات معدودة من آيات من آيات الله عز وجل، يقول فيها عز من قائل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآيات انظر فيها تجد أن فيها الجواب لهذه القضية، والتي ينبغي أن تكون هي أم القضايا عند كل عبد. لماذا؟ أنت مخلوق لكي تكون عبد، فإن أقمت العبودية ومت على ذلك كنت من المفلحين، قد أفلح المؤمنون، وبالتالي تأتي يوم القيامة من المفلحين، فيأخذ الله بك إلى الجنة ويزحزحك عن النار فتكون من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه قضية، هي دي مجمل القضية. أنت موجود في الدنيا كعبد، إن أقمت العبودية فلحت، وإن فلحت فزت يوم القيامة، وإن لم تقمها هلكت وكنت يوم القيامة من الخاسرين. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الخسران. هذه القضية باختصار شديد: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يوعظون به، الوعظ هو الأمر الذي ينبغي أن يزدجر له العبد وأن يرعوي له في فعل البر. الأمر الذي ينبغي أن يزدجر له العبد مما نهي عنه وأن يرعوي لما له فيه من الخير والبر. بمعنى عندما يقال لك افعل ولا تفعل، عندما يقال لك هذا يقربك من الجنة وهذا يبعدك عن النار، هذه الموعظة، هذه هي الموعظة، وهذه الموعظة هي كل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عندما يأمرك أن تكون عبدا له وحده، ولا تجعل له شريك ولا تجعل له ند، هذه موعظة. عندما يأمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه موعظة. عندما يأمرك بترك المنكرات وفعل الخيرات والبعد عن الفحشاء، هذه موعظة. إذن الموعظة ليست مجرد كلام يحنن النفس ويرققها، بل إن الموعظة هذا منها، لكن كل ما فيه ما ينبغي أن يزدجر عنه العبد وما ينبغي أن يرعوي له لما فيه من الخير والبر فهو الموعظة. وبالتالي كل آيات الله، كل ما في كتاب الله، وكل ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موعظة. هذه الموعظة تعرض علينا، نقرأها، نسمعها، نتعلمها، يخطب فينا الخطيب يوم الجمعة يذكرنا بها، فنسمع كثيرا من الأمر وكثير من النهي وكثير مما ينبغي علينا أن يكون وكثير مما ينبغي أن نأتمر به وكثير مما ينبغي أن ننتهي عنه، لكن مع ذلك ما الذي يحدث؟ قليل منا من يستجيب. لكن انظر بقى إلى هذه القضية، الله عز وجل يقول للعباد من باب بيان ما ينبغي أن يكون عليه حالهم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقد عرفت معنى يوعظون، لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. انظر إلى العطايا، انظر إلى العطايا، أربع عطايا، هذه الأربع عطايا هي أمل كل عبد، هذه الأربع عطايا هي أمل كل عاقل فضلا عن ذي دين. لكان خيرا لهم، هذه واحدة، وأشد تثبيتا، هذه ثانية، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذه ثالثة، ولهديناهم صراطا مستقيما، هذه رابعة. وهذه الأربع هي الأربع المنجيات، أو إن شئت فقل هي الأربع المؤملات، أو إن شئت فقل هي الأربع التي تتوق إليها كل نفس وترجوها، يرجوها كل عبد. يعني هذه ليست من فضائل الأمور، بل هي الغاية من سعيك. أنت تسعى لماذا؟ لكي تكون من أهل الخير. تسعى لماذا؟ حتى تثبت على الطريق إلى أن تلقى الله. تسعى لماذا؟ ليؤجرك الله على هذا السعي خيرا. تسعى لماذا؟ لأن تهتدي بالهدى حتى لا يكون سعيك، حتى لا يكون سعيك في تباب أو في ضلال. هذا هو المأمول، ولن تخرج المأمولات ولا المرجوات ولا ما تتمنى الأنفس عن هذه الأربع. إذن الجواب عن لماذا لا تتغير الأحوال، لماذا نحن محلك سر، لماذا القلوب قاسية، لماذا الأحوال لا تتغير، لماذا كادت القلوب أن تمرض بل قد مرضت، لماذا كادت القلوب أن تقسو بل قد قست، حتى زين لها المنكرات فصارت لا تنكرها بل ترضى بها بل تدعو إليها، لماذا؟ لأنه لم يسر على هذا المنهاج. هذا المنهاج هو قضية يسيرة جدا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. عندما تسمع موعظة، عندما تسمع ما يأتيك من أمر الله وما يأتيك مما نهى عنه، أمامك طريقان. الناس أمام هذا ثلاثة فرق، الناس أمام ما يسمعونه من أمر الله، بيسمع في خطبة، بيسمع في درس، بيسمع في مكان، بيقرأ في كتاب، المهم أن بلغه هذا البلاغ. الناس أمامه ثلاث: الأول هم الذين لا يعبؤون بذلك، المعرضون، الذين يرون أن أمر الدين أمر دروشة وأمر عبط وأمر بيضحكوا بيه على الناس وغير ذلك. ويدخل في ذلك كل من أعرض عن الحق وكل من تولى، وهذا فريق عريض كبير. وفريق آخر غافل، وفريق آخر غافل وهو أقل من الأول لكنه أيضا عريض. ومعنى غافل أي أنه يسمع المواعظ لا يتبرأ منها ولا يستهزئ بها، ولكنه لا يعبأ بها ولا ينزل منزلتها ولا يعزم على أدائها. وفريق ثالث هو فريق الذين يعملون بالموعظة، وهذا الفريق الذي يعمل بالموعظة على ثلاث فرق أيضا، يعني ليس الناس. إذن هناك فريق معرض، نسأل الله أن يعافينا منهم ونبرأ إلى الله من أن نكون منهم، وهناك فريق غافل وقريب من هذا، لأن الغفلة تورث الإعراض، ولأن الغفلة يترتب عليها الإباء عن الحق. وأما العامل بالموعظة، وأما القابل، وأما من استجاب، وأما من أورث الكتاب، فهذا على ثلاثة صنوف. الصنف الأول هم أهل المسارعة في الخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن هؤلاء ثلاثة، منهم صحابة وتابعين، ومنهم من المقتصدين في الخير قليل الشر، ومنهم من يقع منهم الخير ومعه الشر لكن يحبون الخير ويعملون به. فسمى الأول ظالم لنفسه، لماذا؟ لأنك ما تفعل من البر لن يعود إلا عليك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. عبادة العبد لا تنفع إلا نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. هو القضية إن الله عز وجل لا يزداد بعبادة العباد شيئا، وما ينتفع العابد ولا، والعبادة لا تنفع إلا العابد، والعبادة لا تنفع ولا تعود بالخير أو بالشر إلا على فاعلها. لها ما كسبت، كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وبالتالي هناك الظالم لنفسه لكنه مقبل، وهذا غالب الأمر. يعني سامحوني إن قلت أن معظمنا من أولئك. ثم المقتصد وهو القريب من باذل الخير والذي يريد الصعود إلى المنجية، ليس الصعود إلى الهوية بل الصعود إلى المنجية. ومنهم من صعد وهم السابقون بالخيرات، السابقون السابقون. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن هناك المعرض، وهناك الغافل، وهناك المقبل. والمقبل ثلاثة صنوف، إما ظالم لنفسه، وإما مقتصد، وإما سابق بالخيرات. أنا السؤال دلوقتي الآن، أنا أسأل نفسي من باب أن أتعلم وأتفهم، كيف أكون من المقبلين؟ أو كيف أكون من المقتصدين؟ لأن الظالم لنفسه خطر على خطر، إما أن يصير إلى النار بذنوبه وظلمه، حتى وإن كان سيؤول بعد أن يتفحم وبعد أن يصير حمما إلى الجنة، ولكن النار لا تقى لأحد بها، والنار لا يطيق أحد ولو غمسة واحدة. وفي الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، مش أنعم أهل مصر أو أنعم أهل الحجاز، أنعم أهل الأرض على مدار الأرض، فيغمس غمسة في أنهر من أنهر النار، من أنهر جهنم والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ من شدة ما وجد من الهول أزهله عما سبق، فيقسم بغير كذب لما زهل عنه، لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض العيش في بؤس، بؤس لا مثيل له، ثم يغمس في نهر من أنهر الجنة غمسة، من باب عظيم النعم حتى تعرف النعيم وقدره وأثره في النفس الذي يجعل الوجوه ناضرة. فيسأل هل رأيت بؤسا؟ وهو عايش في البؤس أبأس أهل الأرض. فمن شدة ما وجد من النعيم وأثر في النفس زهل عما سبق، فقال لا والله يا رب ما وجدت بؤسا قط. هذا يعني أن عذاب جهنم لا طاق لأحد به ولو غمسة واحدة. كيف وإذا آلت بك ذنوبك وأنت من الظالم لنفسه أن يكون مصيرك إلى النار إلى أن يشاء الله عز وجل، فيخرج العبد بعد أن يصير حمما، أو يخرج المؤمنون الذين ظلموا أنفسهم. فيسأل السائل كيف أنجو من ذلك، وكيف أكون من المقتصدين، من الذين ينجون عند ربهم، من الذين يكونون حتى ولو في مراتب ليست للسابقين. فالجواب في هذا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما هو هذا الدواء؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إن كنت من المقبلين، ونسأل الله عز وجل أن يبرئنا وإياكم من أن نكون من المعرضين أو من الغافلين، ونكون من المقبلين، إن دواءك عند إقبالك في أن تعزم كلما عرفت أمرا مما تطيقه وتسعه نفسك أن تسارع في فعله. فإن أخرته فإن ذلك يمكن أن يورس قلبك قسوة تمنع من الاستجابة، تمنع من الاستجابة. الله عز وجل يقول اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بعدما أمر عباده استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمعنى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلمنا بما تركه لنا وتركه فينا كتاب الله وسنته حتى نستجيب له. عندما تسمع الأمر، عندما تسمع افعل ولا تفعل، عندما تفعل أقبل أو ازدجر أو انتهي، عندما تسمع ذلك ما مردوده؟ إن فعلت، إن أقمت على هذه الحقيقة وهو أنك فعلت ما تطيقه وسرعت في ذلك دون تسويف، دون إعراض، دون غفلة، دون أن تعطي الأعذار التي تورس قلبك قسوة، إن سرعت فإن الله عز وجل سيعطيك تلك العطايا. وبالتالي المسألة بسيطة جدا، بسيطة في ماذا؟ بسيطة في حل المشكل، في صلاح النفوس. ماذا علي؟ عليك كلما بلغك أمر وكلما علمت من أمر الله أو بلغك نهي مما ينبغي أن تنتهي عليه أن تفعل بحسب وسعك. إن كان مما يسع، مما الله أمر بالحج وأنا ليس معي مال وليس لي وسع وليس لي استطاعة، يبقى ليس في وسعي، لا أسمى معرض ولا أسمى غافل ولا أسمى مدبر، بل أنا مقبل لكن غير مستطيع. أمر الله بالصيام وكل نفس تطيق إلا المريض، أمر الله بالصلاة وكل نفس تطيق حتى المريض. إذن كل أمر من أوامر الله أنت مطالب إذا أردت أن تعطى من الله عز وجل ما يترتب عليه الصلاح والهداية أن تفعل ما استطعته. طب إن عرضت عليك المواعظ وإن وعظت ثم سوفت ووقعت في تلبيس إبليس، ولأمنينهم، ومعنى ولأمنينهم أنك عندما تعلم ما يجب عليك من أمر الله وما يجب عليك من حق العبودية لله تقول غدا سأفعل، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة اللي جاية، من الجمعة اللي جاية، من إن شاء الله تعالى على المغرب، من أول المغرب هصلي، وتظل تذلك تسوف غدا أفعل غدا أفعل، وهذا الغد لا يأتي أبدا، لأن الشيطان يمنيك إلى الأسبوع، يمنيك إلى الغد، وفي الغد يمنيك إلى الغد، وفي الغد يمنيك إلى الغد، فتظل ذلك حتى يأتيك الموت وأنت مسوف. إذا قال لك قائل تقول له والله أنا عارف، والله أنا مقصر، والله أنا مؤمن بذلك، وأنا عارف أن أنا ينبغي أعمل كده، وينبغي أن أنا أتصرف كده، وينبغي أن أستجيب لذلك، وفعلا أنا ينبغي أن أنا أعمل هذا. إذن أنت لست معرض، أنت لست مكذب، أنت لست غافل، أنت لست مستهزئ، ولكن لست مقبل، ولكن لست مقبل الإقبال الذي ينبغي عليك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذن المطلوب منك ماذا؟ أن تفعل ما توعظ به. وما معنى أن تفعل ما توعظ به؟ أن كل ما استطاع، كل ما بلغك مما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تسارع في ذلك، لأنك إن لم تسارع لعل الله يحول بين قلبك وبين المسارعة فتحرمها، وتظل متردد بين التسويف والغفلة والشهوات والأهواء، إلى كما نرى حال كثير من الناس، خاصة في وقت أو في مجتمعات أو في أزمان رخص فيها الدين، وصار الدين بضاعة مزجاة، الناس تتحاسد على الأموال والمناصب والجاه والسلطان والأملاك والأراضي والعقارات، أما الدين فهو موروث. وأنتم عرفتم في مقال سابق ما يتعلق بالوارث لدينه و الملتزم به أو الساعي لحقه. طب لو أنه بقى صار في هذا الطريق، نحن لا نتكلم إن موعظتي إلى إخواني ليست متعلقة بمن سلب، بمن أعرض، لأن هذا له مسالب ومشارب عدة، إنما متعلقة بالسبيل. كيف السبيل؟ هو أن تفعل، تسارع، لا تسوف، لا تؤجل، لا تقدم المعازير كالمنافقين، إذا قيل لهم انفروا قالوا الدنيا حر، لا ننفر بالحر، شغلتنا أموالنا أهلنا، يطلع عذر كلما تأمره أمر، يطلع عذر لماذا؟ يخرج من الأعذار ما يتهرب به من التكليف. النتيجة إيه؟ لم يفعل بعذر من غير عذر، لأن الأعذار أمام التكليف لا قيمة لها إلا أن يكون عذرا شرعيا لمقبل، زي المريض في الصيام. نحن نجد من المرضى ما يقاتلون من أجل أن يصوموا، ونجد من الإصحاء ما يقاتلون من أجل أن يفطروا ويتعدوا على حرمة الصيام، وهذا تجده في من حولك. إذا صار في هذا المسار ما الموعود؟ الموعود أربع. إذن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أدي أول موعود. ومعنى خيرا لهم، الناس صنفان، الناس عند الله يوم القيامة صنفان، إما أهل الشر وإما أهل الخير، وأهل الشر منهم الكفار والمنافقين، وأهل الخير على مراتبهم. كيف أكون من أهل الخير؟ كيف تصبني الخيرية؟ إن الخيرية هي نعمة من الله يصف بها يقيم عليها العبد. عندما تريد أن تكون من الأخيار أو أن يأتيك الخير أو أن تكون من أهل الخير، ليس هذا بزر تضغطه، وليس هذا ببضاعة تشتريها فتذهب إلى بائعها وتقول له أعطني من الخير حتى أتعاطاه، إنما الذي يقيم الأنفس على الخير ويأخذ بالنواصي لفعل الخيرات ويحول القلوب إلى أحسن الأحوال ويجعل العبد من أهل الخير هو الله وحده، هو الله وحده هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، هو الذي يأخذ بالنواصي إلى البر، هو الذي يحبب في القلوب الإيمان ويزينه فيها. طب أنا عايز أكون من أهل الخير، لأن هؤلاء هم الذين يعطون في الدنيا من ربهم عطايا أهل الخير التي لا ينتهي الحديث فيها، وتنتظرهم الجنة يوم القيامة. فإذا فعلت ما وعظت به كان من الجزاء أن يلبسك الله ثوب الخير ويصبغك بصبغته، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لمين؟ للي بيفعل، للي بيطيع. إذا أنا أطيع أول عطية أنك تصبغ بصبغة أهل الخير. فلان كان صايع، كان ضايع، كان حشاش، كان فلاتي، كان نسوانجي، كان زناتي، كان، لكن صلى وصام وترك المنكرات وفعل الخيرات واعتمر وتاب وأقبل على كتاب الله وتعلم الخير والهدي، فيصير فلان بعدما كان يشار إليه بالبنان في الشر والسوء صار بالمقابل يشار إليه بالبنان في الخير والبر. من الذي أصبغه؟ ربه. بماذا؟ ماذا هو فعل؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. سمع توب في وقت من الأوقات بعد ما كان معرض وبعد ما كان غافل أقبل. فلما أقبل المطلوب مني توب تاب، المطلوب مني صلي صلى، المطلوب مني اهتدي في كذا، اترك المنكر الفلاني، فعل فأخذ فصار بالخيرية. يقول لك فلان الفلاني ده كان فاجر وصار داعيا، صار مربيا، صار حافظ لكتاب الله، معلم لكتاب الله. وهذا في الدنيا كثير. الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا؟ كانوا شاربي خمر، قطاع طريق، زناه، فجرة، مجنة، يقتلون. الواحد منهم يدفن بنته حية من قسوة القلب وشدة الفجور. كيف صاروا؟ صار الواحد منهم أمة، صار الواحد منهم إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر كعمر. صار الواحد منهم لا يكون باب في الجنة إلا ويلج منه كأبي بكر وغير ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا؟ إذا انتقلوا، انتقلوا بماذا؟ فعلوا ما يوعظون به، فأعطوا العطايا فكان خيرا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذا خيرا لهم هي خيرية وليس أجر، هي صبغة، هي صفة. أن تكون مطواعا في البر، بدل ما تبقى مكنة شر، بدل ما تبقى مكنة ظلم، بدل ما تبقى مكنة منكر وفجور، بدل ما تبقى مكنة سب وطعن واستهزاء، تبقى مكنة تسبيح، مكنة بر، مكنة طاعة. أنت آلة، أنت مركب، آلة زي الآلة. القرآن وصف الإنسان بأنه مركب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا المركب إما أن يكون مركب بيطحن منكرات وفجور وسب وطعن وفحش، وإما يكون ممن يخرج الخير والبر. يبقى المكنة دي إما مكنة بيضة ما بتعملش غير السوء، يا إما مكنة تؤدي ابن الخير. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن الذي يريد أن يثبت على الصلاة لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا إذا سمع النداء فأجاب فورها. أما الذي يصلي آخر النهار، أما الذي يجمعهم على بعضهم، أما الذي يقال له الأذان في المسجد انزل صلي والأقامه يقولك أصلي هنا، أما الذي يؤخرها عن وقتها فيخرجها يجمعها مع غيرها بغير وجه، فإن ذلك تسحب منه الصلاة شيئا فشيئا حتى يصير تاركا. بينما الآخر الذي هو حديث عهد يسمع الأذان يفر إلى المسجد كالذي يفر من الأسد، يفر من النار إلى الجنة، فإن ذلك يورث ثباتا على الصلاة حتى أنه ينام ولو بعد الفجر بقليل من فضل الله ونعمته يوقظ الفجر. والآخر الفجر بالنسبة له قاتل أو مقتول، الفجر بالنسبة له نوع من أنواع العذاب الذي لا يطيقه أحد. لماذا؟ لأنه يختم على قافيته ويعقد عليها ويبول الشيطان في أذنيه ولا يعطى من عطاء ربي. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما يوعظ به. يقول لك يا أخي ما أنا بصلي على بعضهم آخر النهار أو تاني يوم أو تسيب لك ثلاث أربع فروض، يبقى إذا لم يفعل ما يوعظ به. لأنه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ليس بطريقتهم ولا على سنتهم ولا على هديهم ولا على واقع مجتمعهم ولا على ما يقرر المقررون، إنما على وفق الشرع، على وفق الشرع. من لابد تفهم ولو أنهم فعلوا بأي طريقة، على أي ميزان، على أي سنن، على هدي لرب العالمين وسنة رسوله الأمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فالقضية عبد الله هي أن تفعل ما أمرك الله به، إن كنت تريد طريق الخلاص أن تفعل ما توعظ به على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن تؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، أن تفعل ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا كلام النبي المختار الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، هذا يحذرك أن تتخطى الطريق وأن تخرج عن القضيب الذي رسمه الشرع وحد حدوده. إذن لو فعلت لسبغت بالخيرية، وكان ذلك خيرا لك، ومعنى خير أن تصبغ بذلك وأن تحب الخير، فإن الخير هو من اتصف به ومال إليه، وإن الشير هو من اتصف به ومال إليه. من اتصف به، ليس هناك منا من هو بغير ذنب، حتى من يعظك ويعلمك ويذكرك لابد أن تعلم أن له من الذنب ما ستراه الله عليه، لكن هناك فارق بين أن يكون لك شر وبين أن تكون من أهل الشر، بين أن يكون لك خير وبين أن تكون من أهل الخير. فقد يكون من الكفار من لهم خير، ألا ترى أن الصليب الأحمر مجعول من أجل إغاثة الملهوفين والمكروبين والمنكوبين، وهي أفعال خير تقع من قوم ليسوا بمسلمين، تقع من قوم كفار، هل هذا معناه أنهم أهل خير؟ لا، بل هم أهل شر لهم خير. وكذلك تجد من المؤمنين من قد يظلم، من قد يسرق، من قد يزني، ولكنه يتوب ويندم، حتى الصحابة وقع فيهم ذلك رضوان الله عليهم، لكن لا يقال أنهم أهل شر، بل يقال أهل خير وقع منهم شر. فأنت أهل خير، لكن إياك وإياك أن تظن أنك ملك، بل لك من الشر، لكن لابد أن تفرق أنت من أهل الخير أم من أهل الشر. اصطفاء إصباغك واتصافك وتلونك بلون الخير هذا لا يكون إن من الله، طريقه أن تفعل ما توعظ به، تؤديه، تسارع إليه، تضبطه، تستقيم عليه كما أمر الله وأمر الرسول. ولذلك كم منا من المصلين ليسوا بمصلين، وكم منا من المصائمين ليسوا من الصائمين، وكم منا من المسلمين ليسوا من أهل الخير. لماذا؟ لأننا لا نفعل ما نوعظ به، وإن فعلناه فعلناه على أعرافنا، على عاداتنا، كما نحب، كما نرى، بطريقتنا، ليس بالطريقة الشرعية المنضبطة. والدين ليس فيه خيار وفقوس بحيث تقول والله دي أخذها دي لا، دي أنا عايزها بالطريقة دي مش عايزها بالطريقة دي، لا، أنت مطالب أن تستقيم على أمر الله به. ثم وأشد تثبيتا، إن كثيرا منا يتفلت عما هو عليه من البر ويتغير حاله مما كان عليه من الخير بسبب أنه لا يسارع، لا يسارع. يعني مثلا هناك فلان يعني له في عدم الأمانة وأخذ الأموال ويتوب ويستقيم، لكن سرعان ما يعود لماذا؟ لأنه لم يفعل ما أمر به، لم يتجنب الفتنة، لم يرد الحقوق لأهلها، لم يتب توبة منضبطة، لم يتصدق من باب دفع السوء الذي ألم به من قبل، بمعنى أنه لم يفعل موعظة به، لأن كل ذلك في موعظة به. أن لا أدعي في مقالي هذا أني أشرح كل ما أوعظ به، لأن هذا الدين كله، هذا الدين كله معنى ما يوعظون به يعني الدين كله. إذن عندما تريد أن تثبت لابد أن تعلم أن طريق الثبات هو أن ييسر الله لك فعل الخير ويديمك عليه. قد تفعل الخير أسبوع شهر، من الناس من يجي رمضان يصلي في رمضان وبعد كده ما فيش، من الناس يروح يحج وممكن ما في الحج يبطل سجاير ويصلي زي الحجاج وبعد كده يرجع وتعود ريما إلى عاداتها القديمة. لماذا؟ لماذا لم يثبت؟ لأنه لم يقدم على الأمر من باب أنه يفعل كيفعل ويعمل كيعمل، لم يعظم شعائر الله، لم يعظم حرمات الله، لم يتفاعل معها على أنها الدواء لمرضه، على أنها المخرج لورطته، فلا يثبت. وأنت تعلم أن الثبات بيد الله عز وجل، سواء ثبات في الدنيا على الطاعة أو ثبات في الدنيا على الحق أو ثبات في الدنيا على ترك المنكرات أو ثبات في الدنيا عند الفتن. أشد ثباتين يحتاجهم المؤمن ثلاثة، أشد ثبات يحتاجه المؤمن ثلاثة: ثبات على الطاعة بحيث يتصف بها وتدخل الطاعة يدخل فعل الأوامر وترك المناهي، وثبات عند الفتنة. لا زالت تلم بأمة المسلمين من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمننا فتن، وهذه الفتن تحتاج ألا تهتز، ألا ترتج، ألا يقع منك دينك في الزلزلة، ألا تجد نفسك قد نفرت من الإسلام وأهله لما تجد فيه من الفتن والصعوبات. لا يثبت في ذلك إلا الله. وأقواها وأخطرها الفتنة عند الموت، عندما يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أنت تظن أن ذلك عند الموت؟ لا، في الحياة الدنيا على دوام الطاعة وترك المناهي والبراءة من الكفار والولاء للمؤمنين. الثبات عند الفتن والملمات والشدائد التي تعتري المسلمين وتلك الأيام ندولها بين الناس، والثبات عند الموت. كل ده في الحياة، كل هذا في الحياة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. مش أنت في الحياة الدنيا الآن وتحتاج إلى الثبات حتى تقيم على الحق الذي تحبه وعلى الدين الذي ترجوه أو يقبله منك ربك؟ وأخطره عند الموت، لأن عند الموت يتعرض العبد للفتن لا يعلم مداها إلا الله، حتى أن الشيطان يأتيه في صورة أمه التي ماتت أو في صورة أبيه الذي مات ويقول له: يا ولدي مت على النصرانية فإني مت عليها وعلمت أنها الحق، مت على اليهودية، وهكذا. ويظل العبد بحسب ما يثبته ربه يمر منها. فإن كان من أهل التفويت فوت، ترك للشيطان وترك للفتن. نسأل الله أن لا يتركنا، ونسأل الله أن يثبتنا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والثالثة من العطايا: وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. إذن الخيرية شيء والأجر شيء، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طب والحسنة: ولأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الحسنة دي بقى نوعها إيه؟ لها نوعان. النوع الأول ما يكون من حسنات الدنيا: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، في الولد، في الزوجة، في الكسب الحلال، في البعد عن الحرام. أنا لما يكون حياتي منتظمة على ما يرضي ربي، لما يكون كسبي منتظم على ما يرضي ربي، أكل عيشي، ولادي، زوجتي، لما نكون منتظمين على ما يرضي ربي، لما ربنا يبارك لك في عبادتك، لما يبارك لك، تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الصحة وتكون حسنة، ويعطيك المرض ويكون حسنة. تتعجب تقول ازاي؟ عندما تكون العافية انت تحتاج اليها في الطاعة، في ان تحج، في ان تبر، في ان تعلم، في ان تأم، في ان تربي، في ان تجاهد. اذا انت محتاج للعافية، فتكون من حسنات الدنيا العافية المستعملة في البر. فاذا كنت ممن ساءت احواله ووقع له مما قدم في شبابه من السوء، وكل مكتوب، سنكتب ما قدموا وآثرهم. خد بالك ان بيتكتب عليك في حياتك وبعد مماتك الخير والشر. لازال المغنون والراقصون والماجنون ماتوا وصاروا وأرموا في قبورهم، ولازلت رقصاتهم وغناؤهم وفجورهم يعرض على الناس إلى الآن، ويكتب ويكتب بعد الموت. نعم بعد الموت سنكتب ما قدموا في حياتهم وآثرهم، ما تركوا من آثر بعد الموت. إذن الحسنة ليست مجرد أنها في الآخرة، هناك من حسنة الدنيا ما تعينك على أمر دينك، بركة الرزق من حسنة الدنيا، بركة العافية، بركة الأهل والولد، بركة الأمان، بركة السلامة من العدو، بركة الحفظ من الله، كل ذلك من حسنات الدنيا. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الأجر، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلنا من الصالحين. تنبه لذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه تمام النعم. تمام النعم لماذا؟ أنت قد تؤتى الخير، أنت قد تؤتى الخير، وقد تؤتى الثبات، وقد تؤتى الأجر ثم تنحرف. لقد تحدثت إليكم مرات ومرات فيما يتعلق بالثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا، مش بعد إذ ضللتنا. إذا أنت مهتد ومن أهل الخير، لكن لا يأمن أحد مكر الله، له حكم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق ولا يمكر بنا. فمن تمام النعمة أن تهتدي بحيث لا يتلبس عليك الحق فلا تزيغ. ولا هديناهم صراطا مستقيما. وإن أعظم ما يمن الله به على العبد الهداية. الهداية، أضف إلى أن الهداية هي الأمر الذي لا للعبد ولا لغيره فيه سبب. يعني إيه؟ يعني انت دلوقتي ليك سبب، هتسمع الصلاة تصلي، هتسمع الصيام تصوم، هتسمع البر، هتسمع الولاء البراء، الحق الباطل، الإيمان الكفر، تسمع أي بر تفعله، أي منكر تتركه، ليك سبب، لك يد. لكن هداية القلوب وهداية البصيرة والتمييز بين الحق والباطل بحيث لا يلتبس عليك فتسير في الطريق السليم تظنه سليما، بدلا من أن تريق في الطريق المعوج تظنه سليما، لأن هذا هو الضلال. الضلال هو أن تسير في الطريق المعوج تظنه سليما، هذا هو الضلال. إذن أنت مطالب أن أنت في حاجة شديدة إلى الهداية. ولذلك يقول الله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. يعني ليس هناك أسباب. لو لميت على واحد ضال، كل مشايخ الكرة الأرضية ومرشدين الكرة الأرضية لن يهتدي، لأن هذا أمر ليس لأحد فيه حيلة. يبقى هذه أربع كل منا يحتاجها، وهي التي تجيب على هذا السؤال أو توضح المرسم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا على مضمار السنة والكتاب لكان خيرا لهم، فاتصفوا بذلك وأشد تثبيتا، فلا يبدلوا ولا يغيروا. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، حسنة الدنيا والآخرة، فيستقيم لك الأمر. ثم ولهديناهم صراطا مستقيما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقبلنا عندك واجعلنا في المقبولين. اللهم يا رب ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، ولا تفتنا حتى نلقاك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب بلغنا البيت وارزقنا الحج، ولا تحرمنا ذلك بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد قلوبنا واكتب فيها الإيمان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة المهتدين. ورد علي ولدي سالما غانما مهديا غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.